الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ما زلنا وإياكم مع الأعمال التي يجري ثوابها بعد الممات لصاحبها. عندنا اليوم العمل السابع، وهو تربية الأبناء على الصلاح. هذا من الأمور المهمة التي ينتبه لها، فقد جاء في حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: سبع يجري للعبد أجرهن من بعد موته وهو في قبره، فقال: من علم علما، أو كرى نهرا، أو حفر بئرا، أو غرس نخلا، أو بنى مسجدا، أو ورث مصحفا، قال: أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. فهذه مسألة ترك ولد يستغفر لأبيه ولأمه بعد الممات، لا تكون إلا بتربية هذا الولد على الصلاح. فإذا ربي الأبناء على الصلاح كانوا ذخرا لآبائهم ولأمهاتهم بعد الممات. الولد الذي ما يعرف قدر أبيه وأمه وهما حيين ما سيعرف قدرهما وقد ماتا. فمعرفة قدر الآباء والأمهات بعد الممات لا يكون إلا إذا ربي الأولاد على الخير وعلى الصلاح وعلى الاستقامة وعلى دين الله جل وعلا. وهذا يدل على الأهمية البالغة لتربية الأبناء وحسن تأديبهم والحرص على تنشئتهم على التقوى والصلاح. وهذا يعد من الواجبات التي ينبغي للمسلم أن يراعيها وأن يرعاها، وهي من جملة الأمانات. الله عز وجل جعل أمانات، من ضيعها ومن فرط فيها يلقى الله جل وعلا خائنا. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وأعظم أمانة تربية الأبناء، تربية الأبناء على الخير وعلى الاستقامة وعلى الصلاح. الكثير من الآباء اليوم يربون أبناءهم ويهتمون بمطعمهم وملبسهم ومأكلهم ومشربهم، يهتم بمدرسته، لكن القليل من الآباء من يهتم ببناء الروح إلى الجسد. الآن هذا كل البناء هذا للجسد، أكل، شرب، لبس، كلها أجساد، وما يبني الأرواح إلا قليل. من الذي يسأل ولده حينما يرجع المدرسة هل صليت الظهر؟ ربي على الصلاح، ربي على الخير، ربي على الاستقامة على شرع الله وعلى دين الله عز وجل. ترى الولد عنده أمور كثيرة، عنده أمور كثيرة من المخالفات لأمر الله ولشرع الله ولدين الله، لذلك لا تجد الآباء يبالون وينتبهون. فهنا هذا ما سيعرف حقك بعد الموت، من عرف حق ربه عليه وأنت ما زلت موجودا فكيف سيعرف حق الله عز وجل وحقك وأنت ميت؟ إذن مما يجري أجره للأب بعد الموت: ترك ولدا يستغفر له. لذلك الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. أنت مبتلى بهم، أنت مختبر، والفتنة هنا بمعنى أنت مختبر ومبتلى بهؤلاء الأبناء. فالإنسان يحرص أن يضيع هذه الأمانة. فالله عز وجل يقول: لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث عبد الله بن عمرو قال علي أو بن عمر رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وأول من يوقى النار بعد النفس هؤلاء الأبناء، هؤلاء الأبناء لابد أن يحرص الأب غاية الحرص على أن يربي الأبناء على الصلاح وعلى الاستقامة. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث ابن يسار، يقول عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ومن الغش ألا تربي أبنائك على الصلاح، لا تربيهم على الاستقامة، لا تربيهم على الخير، لا تربيهم على المساجد، لا تربيهم على قول الصدق، لا تربيهم على العفاف وعلى العفة وعلى الخير وعلى ما يقربهم من الله عز وجل. هذه ماذا؟ هذا غش لهم. الأب لربما يرى ابنه على مخالفة أو على أمر فيقال له يا فلان ولدك كذا، قال عاد صغير، ما زال صغيرا، إذا كبر سيتغير الحال، وأنت الآن تبذر البذرة التي ستجنيها أنت، ستجنيها أنت. إذن هنا ما الولد وهو صغير ما زال قابل للتعديل، قابل للنصح، قابل للزجر، أما إذا كبر واشتد ساعده يلا تسلم نفسك منه، وأنت الذي ربيته على التمرد على أوامر الله وعلى شرع الله وعلى هذه الأمور. فالكثير من الناس قد ربى الأبناء على العيب لا على الحرام، كثير من الناس إلا من رحم الله، تجد الشخص يربي أبناءه هذا عيب، إيش يقول الناس، هذا كذا هذا كذا، ولو قلت له حرام لا يبالي لأنه تربى على العيب. فأمة تتربى على العيب وتخاف من العيب ومن المذمة ولا تتربى على الخوف من الله عز وجل، أمة لا تستحق أن تقدس وأن تذكر لا في كتاب ولا في سنة ولا في واقع. إذا المسألة مسألة خطيرة، أننا لا نربي أبناءنا على الصلاح. لذلك من الأمور التي يجب أن يربى عليها الأبناء أولا تقوى الله سبحانه وتعالى، لابد أن نعظم تقوى الله عز وجل في قلوب الأبناء حتى يكونوا صالحين. إذا جاء إلى حرام تذكر أن الله عز وجل عليه رقيب، لابد أن نزرع الرقابة في نفوس هؤلاء الناشئة، لا العيب ولا ماذا سيقول الناس ولا هذا مخالف لعادات الناس ولأسلافهم ولأعرافهم، هذا مرتع وخيم. ألا نربيهم على تقوى الله عز وجل ونربيهم على العيب وعلى العادات والتقاليد. إذن أول أمر تقوى الله، لأن الرفع عند الله عز وجل بتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. علم هذا الولد أن رفعته في الدنيا وبين يدي الله عز وجل بتقواه لله عز وجل. وشاب نشأ في عبادة الله وعلى طاعة الله، إذن هؤلاء الذين يتربون على تقوى الله عز وجل سيعرفون حقك إن أنت مت، سيذكرونك بالدعاء. الأمر الثاني أن تربيهم على ماذا؟ على أن تكون لهم قدوة حسنة. من أعظم أسباب صلاح الأبناء القدوة الحسنة. الأب كذاب ويريد ولد يطلع صادق، الأب مرتكب للمحرمات ويريد أن يطلع الولد عفيف، الأب مضيع للصلوات وهاجر لبيوت الله عز وجل ويريد أن الولد أن يصلي. وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. إذن خذ بيده إلى الصلاح، خذ بيده إلى المساجد، خذ بيده إلى حلق العلم ومجالس الذكر والأماكن التي تبني شخصيته، الشخصية الإسلامية التي أنت ترجو ذخرها وغنمها بين يدي الله عز وجل. على غير هذا ما ستجد صلاحا. انظر إلى الذين ربوا أبنائهم على القدوة الحسنة، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن العبد لترفع درجته يوم القيامة فيقال بما هذا؟ قالوا باستغفار ولدك لك، باستغفار ولدك لك. لكن إذا لم تربي على الصلاح لربما تكلم فيه الله لا رحمة، إيش ورث لنا، إيش ترك لنا، خلانا كذا، كان معنا نعمة رباعها، كان كذا، لأن أنت علقته بالدنيا، علقته بما تعطيه لا بما تبنيه. إذن يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته أتعبت نفسك فيما فيه خسران، أقبل على الروح واستكمل فضائلا فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. إذن ابني الروح لا تبني الجسد، ابني الروح لا تبني الجسد. البعض حول الأكل والشرب من يوم يصبح لما يمسي وكأنه كبش يسمنه حتى يصبحوا يوم العيد، لا ابني الروح، ابني الاستقامة في القلب، الخوف من الله، المراقبة، القدوة الحسنة. كذلك كن خير مثال لهذا الولد، كن خير مثال، لأن الأبناء يقلدون آباءهم وأمهاتهم. قال القائل: مشى الطاووس يوما باختيال فقلد شكل مشيته بنوه، فقال لهم: على ما تختالون؟ تعرفون كيف يمشي الطاووس، اختال، فقال: على ما تختالون؟ على ما قالوا بدأت به ونحن مقلدوه، فقوم سيرك المعوج فإن قومت فنحن مقومه. إذن الأبناء يحاكون آباءهم، الأبناء يحاكون الآباء والأمهات، يقلدون الحركات، يقلدون الكلمات، يختارون المواقف. فلا بد أن تكون قدوة حسنة لأبنك، وهذه من أعظم ومن أنفع سبل التربية. لا يراك ولدك في ريبة، كالمدخن يدخن يقول لا يا ولدي لا تدخن، التدخين حرام، التدخين مضر بالصحة، أنت تعظني بقولك ويخالف فعلك. إذا لابد أن نغرس فيهم الصلاح بالقدوة الحسنة، والقدوة الحسنة أبلغ من ألف كلمة ومن ألف نصيحة. القدوة الحسنة أبلغ. الآن لما الولد يرى الأب إذا سمع الأذان انتفض، صلاة يا أولاد مشوا، أذن الفجر الأب في الصف الأول في المسجد، أذن الظهر، أذن العصر، قدوة ما تحتاج تقول يا أبنائي صلاة، لأنهم يرون ماذا؟ أن هذا الأمر خلاص من المسلمات. لكن لما يرون الأب يصلي ويخلي ويقدم ويأخر، إذن هذه قدوة سيئة أمام العين. إذن ينتبه الإنسان لمسألة القدوة الحسنة. كذلك من أنفع وسائل وطرق التربية في صلاح الأبناء أن تأخذهم إلى حلق العلم ومواطن القرآن الكريم. لذلك قال بعض السلف: علم ولدك القرآن والقرآن سيعلمه كل شيء. أنت علم ولدك القرآن والقرآن سيعلمه كل شيء. في القرآن حق الله، في القرآن حق القرآن الكريم، في القرآن حق الآباء والأمهات، في القرآن حق الحقوق جميعا موجودة في القرآن. أنت أودعه رياض القرآن والقرآن سيتولى بإذن الله في جل وعلا إصلاحه. لكن عودناهم أنه إذا عندنا مدرسة ما نصلي، عندنا مدرسة ما نقرأ قرآن، عندنا مدرسة ما نبكر لصلاة الفجر، عندنا عندنا عندنا، جاء هذه الأمور الدنيا وأسعرت الدين حتى انطبع في بال عندي مدرسة. يا فلان أين أنت؟ قال عندي مدرسة. يا فلان تعال سمع وارجع. قال أبي قال أذاكر لبناء المستقبل الوهمي، ويضيع المستقبل الحقيقي، يريد شهادة الدنيا وقد ضيع شهادة لا إله إلا الله. هذا المسألة ماذا؟ نأخذهم إلى أماكن الراحة والطمأنينة، إلى أماكن الصلاح والاستقامة. ما دام أننا علقناهم في الدنيا، دنيا بعد دنيا، حتى ينساك ويظنك من متاع الدنيا. الأب والأم يصيرون من متاع الدنيا. كذلك مما يقوم شخصية الولد ويجعله صالحا في المجتمع، يعرف حق أبيه وحق أمه، الرفقة الصالحة. الرفقة الصالحة، قال الله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. انظر، اختار الله عز وجل الرفقة وحدد منهم، وحدد منهم وحذر من عواقب مفارقتهم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. من هم؟ بالغداة والعشي، لا مذاكرة ولا مدرسة، اجعل لكل شيء وقت، لكل شيء وقت. يدعون بالغداة والعشي يريدون وجهه. ثم حذر: ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إذن هذه بعض الأسباب وبعض الوسائل التي تجعل هذا الولد يكون شخصية نافعة في المجتمع، يعرف حق أبيه وحق أمه. فإن الإنسان إذا رباهم على الصلاة فإنهم بإذن الله جل وعلا يكون من كسبه ما صلوا وما صاموا وما استقاموا وما فعلوا من أعمال الخير، تكون موصولة لآبائهم ولأمهاتهم في قبورهم. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من خيار عباد الله، إنه أرحم الراحمين ورب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.